الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة. والصحابة رضوان الله عليهم أوضح لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أحكام الصلاة، فنقلوها لنا بدقة وأمانة. والمقصود بصفة الصلاة بيان أركان الصلاة وسنن الصلاة وواجبات الصلاة وما يكره في الصلاة، حيث أنها عمود الإسلام. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم في الأسانيد الصحيحة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحدهم قال: يا رسول الله، السكوت، رأى المصطفى يسكت بين التكبير والقراءة، فقال: بأبي أنت وأمي ماذا تقول يا رسول الله؟ لأنه رآه يكبر يقول الله أكبر، ثم رآه يتريث قليلا قبل أن يقول الحمد لله رب العالمين في الصلاة الجهرية، فقال: بأبي أنت وأمي ماذا تقول يا رسول الله؟ فدل هذا على عنايتهم واهتمامهم. وأمرنا بأن إذا سمعنا المقيم يقيم للصلاة أن نمشي، وعلينا السكينة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإنسان مع الإمام الصلاة كاملة سلم معه، وإذا أدرك معه الصلاة وفاته ركعة أتم الركعة التي فاتته، أو أتم الركعتين، أو أتم الثلاث، أو أتم ما فاته إلى الإمام، ما فاته مع الإمام، فهو يتم ما فاته، فيمشي وعليه السكينة وعليه الوقار، لأنه لا يتجه إلى مكان بيع وشراء، ولا يتجه إلى مكان عمل وأمر يتعلق بأمور الدنيا، وإنما يتجه للوقوف بين يدي خالقه والتضرع بين يدي باريه سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان متجها للصلاة فله أحكام المصلي من حيث السكينة، من حيث الوقار، من حيث الخشوع، من حيث الطمأنينة، طلبا للأجر وحرصا على الثواب. وحتى طريقة المشي ورد أن يمشي وأن يقارب بين الخطى، لا يسرع، يقارب بين الخطى، لا يسير إليها مهرولا، لا يسير إليها راكضا، وإنما يسير إليها بسكينة ووقار، ويقارب بين الخطى، لأن كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة، فيقارب بين الخطى لزيادة الدرجات التي تسجل له ولزيادة السيئات التي تكفر عنه. هكذا أمرنا أيها الأحباب أن نأتي إلى الصلاة بأدب، بسكينة، بوقار، باطمئنان، لأجل أن يكون الإنسان مستحضرا، ولأجل أن يكون قلبه واعيا أنه يقف بين يدي خالقه ويتضرع أمام مولاه عز وجل. فحينما يذكر المؤلف يقول باب صفة الصلاة ليبين لنا ماذا يسن في الصلاة، ما هي أركان الصلاة؟ الركن يختلف عن الواجب. ما هي واجبات الصلاة؟ الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. وأما الركن فلا بد من الإتيان به. فيذكر لنا المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب صفة الصلاة، أي سنن، أي الأركان، أي الواجبات، أي ما يكره في الصلاة، ليكون المرء على علم ودراية تامة وفطنة في هذا، في هذه العبادة العظيمة وهي عمود الإسلام، الصلاة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، يعني يخرج الإنسان من بيته، يخرج من دكانه، يخرج من عمله، من المكان الذي هو قائم به إليها في المسجد، لأن المساجد بنيت للعبادة وبنيت لذكر الله، ولا تصح صلاة الإنسان إذا كان قادرا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فإذا لم يكن له عذر وجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين، فيمشي إليها، أي يمشي للصلاة بسكينة ووقار. نعم. ويقارب خطى عرفنا التوجيه، عرفنا التوجيه أن عليه أن يمشي بسكينة ووقار من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. فامشوا يعني لا تركضوا، بدون ركض وبدون هرولة وبدون صخب وبدون ضوضاء وبدون جلبة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا الركعات اللي تدركوها مع الإمام، صلوها مع الإمام، وما فاتكم، قد يكون يفوت الإنسان ركعة ركعتين ثلاث، وما فاتكم فأتموا، يعني بعد أن يسلم الإمام أتموه. لماذا؟ قال: لأن الإنسان كما ورد في الحديث إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، عليه أن يكون متلبسا متصفا بالهدوء، متصفا بالوقار، متصفا بالطمأنينة، بالسكينة إلى آخر. نعم. ويقارب خطاه، ويقارب خطاه، إذا كان يحتاج مثلا إلى 20 من الخطى يزيدها، يقارب، يمشي متأنيا، متأنيا. لماذا؟ لأنها تعد الخطى، لأنها تحسب الخطى له، فأي خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة، وأي خطوة يخطوها إلى المسجد يحط عنه بها سيئة. فإذا قارب بدلا أن تكون الخطى مثلا 20 تكون 30، وإذا قارب بدلا أن تكون 40 تكون 50، ويمشي بهدوء وبسكينة وبوقار طلبا للأجر ورغبة في الثواب. نعم. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. نعم. ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه. ويقول ما ورد يعني الدعاء الوارد، ومر بنا من الدعاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذا الدعاء، إلا أنه يقول في آخره وافتح لي أبواب فضلك. والفرق بين الدخول والخروج، حينما قال وافتح لي أبواب رحمتك جاء إلى المسجد يطلب الرحمة، يطلب المغفرة، يطلب الرضوان، يطلب العتق من النار، وخرج من المسجد طالبا الرزق الحلال وطالبا المعيشة الهنيئة وطالبا التوسعة عليه وعلى عياله. فعندما يدخل المسجد يدعو بهذا الدعاء ويقول وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المساجد مكان الرحمة. وإذا خرج قال وافتح لي أبواب فضلك، أي الحصول على الرزق الحلال والمعيشة الهنيئة التي لا إثم فيها. نعم. ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث ولا يشبك الأصابع، لأنه ورد في حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، رواه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو حديث أبي سعيد، إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، وإنما إذا كان في المسجد يقضي الوقت بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كان في المسجد يقضي الوقت بقراءة كتاب الله، إذا كان حافظا يقرأ من حفظه، وإذا كان غير حافظ فالمساجد بحمد الله فيها المصاحف الكافية، يتناول مصحف ويقرأ. إذا كان لا يجيد القراءة يقرأ من السور التي يحفظها، لا يشتغل بأمور الدنيا، لا يشتغل بما يشغله عن طاعة الله وما يبعده عن الجادة المستقيمة مما هو بعيد عن أمور المسجد وشؤون المسجد، لأنه ورد النهي عن ذلك، لأن المساجد بنيت للعبادة ولم تبنى للبيع والشراء. حتى إنشاد الضالة، لو قال إنسان إني فقدت كذا، من رآها منكم يقول له الإنسان لا ردها الله عليك، يدعو عليه، لأن المساجد لم تبنى لإنشاد الضالة، لم تبنى للبيع للشراء لغير ذلك من الأمور التي هي بعيدة عن مهام المسجد. فيشتغل بما فيه فائدة، يشتغل بالعمل الذي يصعد، والعمل الذي يصعد هو العمل الطيب والعمل الصالح. يقول المولى عز وجل والعمل الصالح يرفع. فإذا جاء الإنسان وفقه الله وجاء قبل الأذان للمسجد أو جاء بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة، يقضي الوقت بين في الذكر الطيب بالدعاء. والدعاء كما ذكرنا على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. فدعاء العبادة أن يقضي الإنسان وقته قائلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، وغير ذلك من عبارات الثناء والتمجيد والتحميد والتهليل والتكبير، أو يقرأ كتاب الله فهو خير ما يتلذذ به المرء، أو يسأل الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم وفقني لكذا، اللهم اشفني، اللهم اشف مريضي، إلى غير ذلك. لأن المسجد مكان للعبادة وحري فيه القبول. أما أن يشتغل مع صاحبه بكم باع فلان كذا، بكم اشترى فلان كذا، فهذا ليس من مهام المسجد، بل بعيد كل البعد عن الأمور المرتبطة بالمسجد. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. ولا يخوض في حديث الدنيا، لأن الخوض في حديث الدنيا يأكل الحسنات، يأكل، وقد يكون عند الإنسان حسنات، فإذا جلس في المسجد وخاض في بيع وشراء وقيل وقال وقيل وغير ذلك، فإن هذا يأكل الحسنات. ورد في الحديث بأنه يأكل الحسنات، بل يتفرغ لما يرضي الله، أو في حلقة ذكر، أو في حلقة من حلق العلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق. فعلينا أيها الأحباب أن نحرص، إذا وفق الله المرأة للإتيان للمسجد مبكرا، أن يقضي الوقت فيما يعود عليه بالخير والفائدة. نعم. ويسن للإمام فالمعموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها. هو جاء مبكرا وصلى ما قسم الله له، إذا كان الوقت وقت راتبة صلى الراتبة، وإذا كان الوقت وقت نافلة صلى النافلة. وسيأتينا إن شاء الله الرواتب والنوافل، وكم الرواتب وبقية النوافل، وأوقات النهي، وأوقات النهي. يعني إذا جلس الإنسان، إذا صلى في الفجر وجلس إلى طلوع الشمس، ليس الوقت وقت صلاة، وإنما يقضي الوقت في الذكر. إذا جاء إلى المسجد قبل الصلاة وقضى الوقت في ما يفيد وما يجدي، يقوم للصلاة عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. المؤذن يقيم: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا قال قد قامت الصلاة عند كلمة قد، ينهض الإنسان ويقف متهيئا للصلاة. والإمام كذلك، إذا كان جالس في المسجد، لأن بعض المساجد قد يكون في اصطلاح بين الإمام والمؤذن، الإمام يقول: بمجرد ما تراني داخلا، للإمام باب يدخل منه وهو يعرف متى يجتمع الجماعة، فبمجرد ما تراني داخلا أقم. فهذا يقيم بمجرد ما يرى الإمام، أو إذا كان الإمام جالس في المسجد يقول له: أقم الصلاة، فيقيم، فيقوم الإمام من مكانه ليتجه إلى الصف، إلى مكان صلاته عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. يقف الإمام في مكانه ولا يكبر حتى يكمل المؤذن الإقامة. ليس للإمام أن يقول الله أكبر والمؤذن لم يكمل إقامته، لا، بل إذا أكملها التفت الإمام وسوى الصف، والتفت الإمام جهة يساره وسوى الصف، فإذا رأى أن الصفوف قد استوت كبر تكبيرة الإحرام، وسميت لأن المرأة يدخل بالصلاة بتكبيرته هذه، أي تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها حينما يقول الإنسان الله أكبر، وتحليلها حينما يسلم التسليم. نعم. أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. وتسن تسوية الصف، يعني من واجب من مهام الإمام أن ينظر إلى الصف، فإذا رأى أن أحد المأمومين تقدم قال تأخر يا فلان، وإذا رأى أن أحدهم قد تأخر قال تقدم يا فلان، فإذا رآهم قد استووا كبر. أما أن يكبر وفي الصف عوجاج فلا، لا يكبر الإمام إلا بعد أن تتساوى الصفوف. نعم. وتسن تسوية الصف في المناكب والأكب. بالمناكب هنا يكون كل واحد بإزاء صاحبه، بالمناكب وبالأكعب، يعني بالعظم الذي بين الساق والقدم، تكون بالمناكب والأكعب، بالمناكب هنا وبالأكعب بين، بالعظم الذي بين الساق، بين الساق والقدم، وليست بأصابع الرجلين، لا، لأن أصابع الرجلين تختلف، قد يكون أحدهم أطول من الآخر، وقد يكون قدم أحدهم أطول من قدم الآخر، فتكون التسوية بالمناكب هذا والأكعب العظم الذي بين أو الذي يربط بين القدم والساق. نعم. فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول. يكمل يعني إذا كان في صف ما كمل والصف الثاني فيه جماعة يقول لهم الإمام أتموا الصف الأول، وإذا كان الصف الثاني ما اكتمل وبعض الجماعة في الصف الثالث يقول أتموا الصف الثاني، وهكذا تكمل الصفوف الأول فالأول. نعم. ويتراصون وميمنة، ويتراصون ما يكون في فرج، من وصل صفا وصله الله، ولا يدع الفرج لأن الفرج تكون للشياطين، فلا يدع الفرج وإنما يدخل فيها الإنسان. نعم. وميمنة، والصف الأول للرجال أفضل، والميمنة يعني اللي على اليمين أفضل من الميسرة، والصف الأول أفضل من الذي يليه، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء إذا كنا يصلينا في مصلى خاص بالنساء فهن فلهن حكم الرجال، وأما إذا كنا يصلين مع الرجال فخير صفوف النساء هو آخرها. إذا كان النساء في مصلى خاص فلهن حكم الرجال من حيث التقدم، من حيث أن الأفضل هو الأول، وأما إذا كانت النساء يصلين مع الرجال فلا، فالحكم أن خير صفوف النساء هو آخرها، لأجل أن يكون ذلك أبعد عن الرجال وأبعد عن الريبة وأبعد عن الإشغال وأبعد عن الشبه. نعم. والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. إذا تقدم الإنسان فله الفضيلة وله الثواب وثواب من يصلي خلفه. نعم. وكل ما قرب منه فهو أفضل. نعم، كل ما قرب من الإمام فهو أفضل مما بعد، لأن القريب من الإمام يحس بحركات الإمام، يسمع القراءة، يتابع التكبير، يتابع التهليل، لو ناب الإمام شيء فيكون يتقدم بدله، وهكذا. نعم. والصف الأخير للنساء أفضل. نعم. ويقول قائما في فرج مع القدرة الله أكبر. نعم. وهذه تكبيرة الإحرام، أول ما يبدأ الإنسان يقول الله أكبر ويكون قائما في الفرض، لأنه عندنا سيأتينا إن شاء الله أركان الصلاة 14، سيأتينا بعد أيام إن شاء الله أركان الصلاة 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة. ما يصح الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ثم يقوم، أو يكبر تكبيرة الإحرام وهو بين الجلوس والقيام، لا. سيأتينا بأن للصلاة 14 ركنا، أولها القيام في الفرض مع القدرة، ثم بعده تكبيرة الإحرام، لأن القيام يكون قبل التكبير. يعني ما يمكن أن الإنسان وهو جالس يقول الله أكبر، هذا في الفرض. أما النافلة سيأتينا أحكامها إن شاء الله. القيام في الفرض مع القدرة، الثاني تكبيرة الإحرام، يعني أول أمر يبدأ به الإنسان يقوم، إذا قام واستوى واقفا كبر، قال الله أكبر. فلا يمكن أن يكبر وهو جالس، ولا يمكن أن يكبر بين الجلوس والقيام، وإنما إذا استوى واقفا كبر، وإذا كبر وإذا استوى واقفا يقف أولا، ثم إذا استوى واقفا كبر تكبيرة الإحرام. نعم. فلا تنعقد إلا بها نطقا، إلا بها إذا نطق بها، يعني لا يكفي أن يضمرها بنفسه، لا، أن ينطق، وكل على حسب استطاعته، النطق كل على حسب استطاعته، فمن لا يستطيع أو الأخرس ينطق بها على قدر مقدرته وعلى قدر إمكانياته. نعم. لحديث تحريم التكبير رواه أحمد وغيره، لحديث تحريمها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الصلاة. إلى الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. فلا تصح إن كسر، فلا تصح إن كسر، لو قال أكبر الله نقول له، قال كل العبارة واحدة بس أنا قدمت وأخرت، نقول له غلط. يقول المؤلف رحمه الله فلا تصح إن كسر، الآن عندنا الله أكبر، الأول لفظ الجلالة ثم كلمة أكبر، لو قال أكبر الله نقول له لا يصح، لابد أن يبدأ بلفظ الجلالة أولا ثم يقول بعدها أكبر، الله أكبر. لو قال الله أكبر نقول لا ما صح، ما صح، لابد أن يقول بالنطق السليم الصحيح الله أكبر. نعم. لو قال الله إكبار نقول كذلك ما يصح، لو قال بدل أكبر لو قال إكبار نقول، لو قال الله أعز الله أكرم الله أرفع الله إلى أكبر نقول لا، لابد أن تكون بهذه العبارة الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام. نعم. أو قال الله الأكبر أو الجليل، أو قال الله الجليل الله العزيز الله الرحيم الله الغفور نقول له، لو قال الله الأكبر وجاب ألف نقول لا، لابد أن تكون بهذا النطق الله أكبر هي تكبيرة الإحرام. نعم. أو مد همزة الله، أو مد همزة الله قال الله، لأن تكون استفهام يستفهم هل الله تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، إذا قال الله الله نقول لا، هذا استفهام، لابد أن يكون إقرار الله أكبر. نعم. أو أكبر نعم. أو قال إكبار، أو قال إكبارون الله، بدل ما يقول أكبر مد الباء الله إكبار نقول، نعم لا يصح. وإن مطته كره، نعم، مع بقاء المعنى، مع بقاء إذا مطت تمطيط بس. نعم. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسعت الوقت، في النفل يصح، لو كبر أو لو صلى نافل، لو صلى نافلة وهو جالس صحيح، لو صلى نافلة بعض الكلمة جاله وهو جالس والبعض الآخر تكلم بها وهو واقف، لكن الفريضة لا، الفريضة أركان الصلاة بالنسبة 14، القيام في الفرض مع القدرة، القيام وتكبيرة الإحرام يكبر وهو قائم مع القدرة. لكن إذا كان مريض نقول صل وأنت جالس، إذا كان ما يستطيع ولو وهو مضطجع أو مستلقي على استطاعته، الدين ولله الحمد دين اليسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لكن نقول مع القدرة، أنت قادر؟ لقال نعم، نقول لا خلاص ما يجوز أن تقولها إلا وأنت واقف. ويكون حال التحريم رافعا يديه ندبا، رافعا يديه ندبا، يرفع يديه، لأن يقول العلماء الرفع هنا رفع اليدين إلى حذو منكبيه، الرفع إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين المولى عز وجل، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين خالقه، أي أنه مرتبط بخالقه، متعلق بتوجيهاته، مرتبط بما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين هنا ليستحضر الإنسان